العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافئ إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايد، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو الاستقامة، وهي كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فوفي عهدي بثبات واستقمي، إن الثبات طبع أصحاب الوفاء، وارجع إلى الله تعالى مخلصا، فكم أجار بالرضا مقترفا. فما هو مفهوم الاستقامة؟ وما هي حقيقتها التي أمرنا الله بها؟ يجيبنا عن هذا التساؤل معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، فيقول: وأن حقيقة الاستقامة تكون بمتابعة الوحي، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن أقدر الناس في المسائل العلمية على الاستقامة على أمر الله جل وعلا وعدم الخروج عنه هم الذين يتابعون الكتاب والسنة ولا يخرجون إلى الرأي المذموم والأقيسة الباطلة المعارضة لما جاء في الكتاب والسنة. لهذا ذكر لك تفريعا على هذه القاعدة أن أقدر الناس على نفع الناس، أن أقدر أهل العلم على نفع الناس هم المعتنون بمعاني الكتاب والسنة، كأئمة الحديث مالك والشافعي وأحمد ومن تبعهم كالبخاري وإسحاق والأوزاعي قبلهم والثوري إلى آخره. لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما القلب لم ينمي، تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم، أزيز صدرك في جوف الظلام سرى، ودمع عينيك مثل الهاطل العمم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي. قال ابن القيم: ومن بين الآيات التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالمستقيم لا يطغى، وإنما سماه الثبات، لذلك دائما يسأل الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما هي طرق الثبات على الاستقامة؟ يجيبنا على ذلك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، فيقول: الطرق التي تساعدك على الثبات على هذه الاستقامة: لزوم الطريق بالقرب من الله جل وعلا، والبعد عن الصوارف والشواغل من المحرمات والمكروهات وكثير من المباحات، من غير اعتقاد تحريم لهذه المباحات، لكن كثير من المباحات لا شك أنها إذا أن الإنسان إذا مر نفسه عليها وعود نفسه عليها واستمرأتها نفسه وأخذت عليها لا تطيق مفارقتها، فقد لا يجدها في وقت من الأوقات فيتعداها إلى ما وراءه، ثم يقع في الشبهات ثم المحرمات. فمما يعين على الاستقامة القرب من الله جل وعلا بالعبادات الخاصة، وأيضا صنائع المعروف، وهذا يمثل العبادات المتعدية تعدي نفعها، إضافة إلى صحبة الأخيار وتحري الجليس الصالح، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء خير ما يعين على الثبات والاستقامة. وللشيخ محمد المختار الشنقيطي في هذا المعنى كلام جميل، فيقول حفظه الله: قد يعيش العبد في طاعة الله والاستقامة سنوات، ثم يغفل عن ربه، يغفل بقلبه ويغفل بلسانه، يغفل بقلبه فيغفل عن ذكر الموت والآخرة، فتجده يرجع إلى حال أضعف الناس في بداية استقامته والتزامه، لأنه ضعف عنده الإيمان. فليست القضية بطول العهد في الاستقامة، إنما القضية كيف يستمسك العبد بحبل الله. والذكر من أعظم الأسباب، ولذلك ضرب المثل بالعبد الذي يذكر الله كأنه في حصن حصين لا يستطيع الشيطان أن يخلص إليه. هل يستطيع الشيطان أن يقترب من تال القرآن؟ هل يستطيع الشيطان أن يقترب من المهلل المسبح المكبر الذاكر لربه المعظم لله جل جلاله؟ من الذي قال لك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ كم تسبح الله إذا أمسيت وأصبحت؟ سل نفسك، تقول ملتزم على طاعة الله، ما الذي حققت من أوامر الكتاب والسنة وذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا والزهد في الدنيا يجعل شهواتها تحت قدميك، فلا تصغي إليها بأذن ولا تستشرف لها بعين وتكون كما أمر الله نبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا عظمت الآخرة في عينك لم تفتن بالدنيا، فإذا علمت قصر طمعك في هذه الدنيا ونظرت إلى الآخرة وعظمت ما فيها أصلح الله لك ظاهرك وباطنك. واستقم كما أمرت واستمسك بحبل الله كما دعيت، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية. المتأمل في زماننا اليوم وما يعج به من ألوان الفتن والفساد والشبهات والشهوات ليشعر بالخوف الشديد والإشفاق على نفسه من أن يزيغ قلبه أو تزل قدمه في وسط هذه الأمواج العاتية، وكيف لا يخاف وهو يرى تقلب القلوب ومزلات الأقدام من حوله، إلا أن المنجى والملجى هو الاستقامة على دين الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونختم بمسمع لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز يشد الهمم ويدعو للصبر والاستقامة، فيقول رحمه الله: هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا، في آخر الزمان والغربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عنا زمان الصابر على دينه كالقابل على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. خرجه مسلم في الصحيح. زاد غيره قيل: ما الغرباء؟ من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: للعامل منهم أجر 50. قيل: رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد.